قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيع بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون دية الخطأ 20 بنت مخاض. لاحظوا هنا الآن، هناك تقدم دية العمد إن قبلت أرباع ولا أخماس؟ إيه؟ مربعة ولا لا؟ 25 أربع مرات. ولكن هنا دية الخطأ مخمسة، فإذا كانت ثلاثية فهي ضيقة فيها 4 خلفة، وإذا كانت مربعة بنت مخاض بنت لبون حقة جدعة، فإذا كانت مخمسة سيؤتى بقسم بنوع خامس زائد على الأربعة فيه تخفيف، وبدل ما يكون 20 حقة 25 حيكون 20، وبدل ما يكون 20 جذعة حيكون 25، إذا خف في الجذعة وفي الحقة 5 5، يبقى خف العدد في الكبيرة ويؤتى بصغار بدلا من ذلك عوضا عنها. وهنا بيان دية الخطأ وتخفيفها عن دية العمد، فدية العمد 4 والتي فوقها 3 ودية الخطأ أخماس. نعم، كانوا يقولون دية الخطأ 20 بنت مخاض. 20 بنت مخاض هناك في الايه في المغلظة ايش 25، هنا 20. نعم، وعشرون بنت لبون. وعشرون بنت لبون. نعم، وعشرون ابن لبون. وعشرون ابن لبون ذكر في التي في التي قبلها المغلظة بنت لبون فقط، ما فيها ابن لبون. وابن لبون الذكر اقل قيمة من بنت اللبون الانثى، لان الانثى مرغوبة لانها تنتج، فاصبح عندنا بنت مخاض وبنت وابن لبون. جاء هنا صنف ثالث وهو ابن اللبون. 20 20. نعم، وعشرون حقة. وعشرون حقة بدل من 25. نعم، وعشرون جذعة. وعشرون جذعة بدل من ايش من 25. اذا هذا هو اصل الدية، وهناك التغليظ بالوصف